عائلة أبو شاهين صغيرا وكبيرا وأبناء عمومتهم وزويهم وأنسابهم وأصهارهم، شاكرين لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. وكما قال سيد الأنبياء: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من عز أخيه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. وتالإيمان، نبينا صلى الله عليه وسلم بشر مجالس القرآن ببشارات أربع كلهن رحمة، حينما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. والتجلي من الله ينزل مجالس القرآن على القارئ، فكما قال القائل أن القارئ كالحالب وأن السامع كالشارب، أي أنه كلما استزاد الحالب استطعم الشارب، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. والنفس لها غذاءين: غذاء الجسد هو طعام وشراب، أما غذاء الروح وهو القرآن وأحاديث النبي المصطفى العدنان. فهيا بنا لنغذي أرواحنا ونمتع آذاننا ونتدبر بأذهاننا إلى سيد الكلام ومعجزة النبي سيد الأنام، وإلى آيات الواحد العليم العلام. في مسك الختام يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، علم التلاوة بالإذاعة والتلفزيون ونبت البيت القرآني بطاروط شرقية. ندعو الله تعالى له التوفيق، ونقول من قول رب العالمين: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مثل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب. يا رحمن يا رحيم. لا Yeah. أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا يجعلنا منهم يا رب. أمين يا رب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا القرآن بتاع ربنا يا عم وأي حدا نعم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا القرآن وعظمة القرآن وعشار نوت القرآن يا رب ربنا صح يا عم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله السلام عليكم. أخطر لسانك في ذكر الله. لو الملك القدوس السلام المؤمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام وهو العزيز الحكيم.

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نعم لا جدال في ذلك. إن هذا لفي الصحف الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Thank you. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ يا سيدنا النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق صدق الله.